الساعة 10 والآن الساعة 9:30، فإذا كان هناك سيد الشيخ هناك فلنراجع أوراقنا. طيب، لأن الشيخ لا يجيبني على الخاص ولا يسمعني في الغرفة، فلا أدري هل أسلمه اللقب. لا لا أبا حفصة، ما لا لا تذهب، لا تذهب بعيدا يا أبا حفصة، لا تذهب بعيدا، لا تفهم الأمور بفهمك، افهمها بفهمك بارك الله فيك. غير صورتي شوية، صورتي شوية، راه الفضيحة صعيبة، إذا تفضح الإنسان راه تيجي شوية أمر صعيب. شيخنا أبا مصعب، أشير عليه وسلمك الله، قد حفظك الله. يا هاجر غازك في الوجه. شيخنا أبا مصعب، لكم الله في شيخ. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله الأفاضل في غرفة علم وعمل. في الصوت إن شاء الله. طيب، لا بأس إن شاء الله تعالى، ونحن في مقدمة الدرس نعيد ما تكلمنا عنه ليتابع معنا الإخوة في غرفة علم وعمل. يعني قلت بأن هذا الدرس اليوم هو عبارة عن مراجعة لما سبق للأوزان التي ذكرنا، ستة أوزان. يعني الآن خلاصة ما مر معنا من هذا الباب. ينقسم الفعل من حيث الزيادة والتجريد إلى قسمين، مجرد ومزيد. مجرد ومزيد. وينقسم الفعل المجرد إلى قسمين، مجرد ثلاثي ومجرد رباعي. والفعل الرباعي المجرد له وزن واحد، هو فعلل، وذلك مثل دحرج، غربل، عربد، بعثر. والفعل الثلاثي المجرد في صيغة الماضي له ثلاثة أوزان، فعل مثل فتح، فاعل مثل شرف، فاعل مثل سعيدة. وإذا اجتمع الماضي الثلاثي مع المضارع، فإن أوزانه تصير ستة. فعل يفعل، حسن يحسن، فاعل يفعل، علم يعلم، فعل يفعل، وقب يقب، فعل يفعل، عاد يعود. فعل يفعل، منع يمنع. فعل يفعل يفعل. حشد يحشد يحشد. يعني كما بدأنا أول شيء هو ماذا؟ فاعل يفعل، فاعل يفعل. إذا كان الفعل الماضي، إذا كان الفعل الماضي الثلاثي على وزن فاعل بضم العين فإن مضارعه يكون بضم العين كذلك، مثل كرم يكرم، ولم يخرج عن هذه القاعدة شيء، ولم يخرج عن هذه القاعدة شيء. كرم عفوا، كرم يكرم، فعل يفعل. إذا كان الفعل، أعيد، إذا كان الفعل الماضي الثلاثي على وزن فاعل بضم العين فإن مضارعه يكون بضم العين كذلك، حسن يحسن، حسن يحسن. جيد، وقلنا لم يخرج عن هذه القاعدة شيء. الوزن الثاني فاعل يفعل، فاعل يفعل. إذا كان الفعل الماضي الثلاثي على وزن فاعل بكسر العين فإن مضارعه يكون مفتوح العين، مثل سعيدة، انظر إلى العين، إلى عين الفعل مكسورة، إذن في المضارع تكون مفتوحة. سعيدة يسعد، شرب يشرب، أحسنت، وخرج عن هذه القاعدة 17 فعلا، وهي على قسمين، قسم جاء بالفتح والكسر وهو 9 أفعال، حسب يحسب يحسب، قسم جاء بالكسر فقط وهو 8 أفعال، ورث يرث، ورث يرث، سمع يسمع. هذا في فاعل يفعل. الوزن الثالث فعل يفعل، فعل يفعل، فعل بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع، وكسرها في المضارع. عرف يعرف، عرف يعرف، ويكون مقيسا في 4 أحوال. الأولى إذا كانت فاؤه واوا، مثل ماذا؟ وثاب، وثاب يثب، بشرط كما سبق معنا ألا تكون لامه حرف حلق من حروف الحلق، ألا تكون، وقف يقف، ألا تكون لامه حرف حلق. عرفنا حروف الحلق وتكلمنا عنها، يعني حروف الحلق التي تسمى بحروف الإظهار، وهو كذلك. يا أخي هذه والله مشكلة، أنا ما أعرف أتكلم وأكتب، ما أعرف أتكلم وأكتب في نفس الوقت، ولو كنت أعرف لكتبت. إذا كتبت أسكت، وإذا تكلمت لا أكتب. جزاكم الله خير الجزاء. إن شاء الله تعالى هذه الخلاصة سنكتبها ونعطيها لإخواننا بإذن الله جل وعلا خلال هذا الأسبوع إن شاء الله تعالى. نعم. إذا قلنا يكون نقيصا في أربعة أحوال. الأولى إذا كان فاؤه واوا مثل وتب يتب بشرط ألا تكون لامه حرف حلق. الثانية إذا كانت عينه ياء، إذا كانت عينه ياء يعني على القياس، لأن أغلب المصادر تكون قياسية فقط، ليست هناك ضوابط 100% نقول كذا وكذا، وإنما نقيس فقط. نعم. قلنا الرابع إذا كان الفعل مضاعفا لازما، مضاعفا يعني فيه تضعيف، ولازما ليس متعديا، مثل حن يحن، حن الطفل إلى أمه، يعني هذا متعدي ومضاعف فيه تضعيف. والمضاعف اللازم يكون بالكسر، المضاعف اللازم يكون بالكسر حيثما وجد، مثل دب يدب، دب يدب. نعم. وخرج عن هذه القاعدة 46 فعلا، وهي على قسمين: قسم جاء بالضم وهي 28، مر يمر، مر يمر، جل يجل، هبت تهب، هذا قسم. وقسم جاء بالضم والكسر، وقسم جاء بالضم والكسر وهي 18 فعلا: صد يصد ويصد، حياكم الله، صد يصد ويصد، أث يأث ويئث، هذا الوزن الثالث. وأما الوزن الرابع فعل يفعل، فعل يفعل يعني فعل بفتح العين في الماضي وضمها في المضارع، مثل ناصر ينصر، ناصر ينصر، اللهم انصر المستضعفين في الأرض، اللهم انصر إخواننا في سوريا. ويكون مقيسا في أربعة أحوال: الأولى إذا كانت عين الفعل واوا، إذا كانت عين الفعل واوا مثل قال يقول. الثانية إذا كانت عين الفعل، إذا كانت لام الفعل واوا، عفوا، إذا كانت لام الفعل واوا مثل دعا يدعو. الثالثة إذا كان الفعل يدل على غلبة المفاخرة مثل ضاربني فضربته فأنا أضربه، أضربه، نعم، دنا يدنو، نعم. الرابعة إذا كان الفعل مضاعفا متعديا مثل حله يحله، والمضاعف المتعدي يكون بالضم حيثما وجد، مثل سل الشيء يسله، سل الشيء يسله. وخرج عن هذه القاعدة 6 أفعال وهي على قسمين: قسم جاء بالكسر شدودا وهو فعل واحد، حبه يحبه، نعم مس يمس نعم. فقسم جاء بالكسر شدودا وبالضم على القياس وهو خمسة أفعال: هره يهره ويهره، عله يعله ويعله. نعم الوزن الآخر وهو فعل يفعل، فعل يفعل يعني فعل بفتح العين في المضارع في الماضي والمضارع معا، فعل يفعل. ويكون المضارع نقيصا في حالتين: الأولى إذا كانت عينه حرف حلق، إذا كانت عينه حرف حلق مثل ذهب، انظر إلى حرف الحلق من أولها ذهب يذهب. الثانية إذا كانت لامه حرف حلق مثل منع، العين يعني منع يمنع، منع يمنع. ولا يكون المضارع مفتوح العين إلا في هاتين الحالتين، ولا يكون المضارع مفتوح العين في هاتين الحالتين إلا بثلاثة شروط: الأول ألا يكون مضاعفا يعني فيه تضعيف، الثاني ألا يكون مشهورا بالكسر، والثالث ألا يكون مشهورا بالضم. والوزن الأخير هو فعل يفعل يفعل. فعل يفعل يفعل يعني فعل بفتح العين في الماضي وكسرها وضمها في المضارع، مثل جلب يجلب ويجلب. ولكن لا يجوز هذا الكسر والضم في المضارع إلا بثلاثة شروط: الأولى إذا لم تكن عين الفعل أو لامه حرف حلق، الثاني إذا لم يكن المضارع مشهورا بالكسر، إذا لم يكن المضارع مشهورا بالكسر أو الضم، الثالث إذا لم يكن في الفعل أسباب الكسر أو الضم، أسباب الكسر أو الضم. نعم. إذن هذه خلاصة هذه الأوزان التي ذكرها المؤلف رحمه الله. ثم قال: فصل في اتصال تاء الضمير أو نونه بالفعل. قد تتصل تاء الضمير أو نونه مثل كتبت كتبنا. إذا اتصلت به أحدهما ما هي الحركة التي تكون على آخر الفعل؟ كتبت كتبنا، يعني تاء الضمير والنون كذلك إذا اتصلت بالفعل ما هي الحركة التي تكون آخر الفعل؟ السكون. أحسنتم، السكون. كتب هذا كتب، يعني هذا الفعل كيف هو؟ هل هو فعل صحيح أم فعل معتل؟ كيف هو هذا الفعل؟ كتب، نعم شيء، وفعل صحيح. أما إذا كان المعتل، إذا كان فعل المعتل، إذا كان معتل العين فإنه يتغير وزنه، لأن الفعل المعتل العين مثل ماذا؟ ما يعطينا مثال لفعل معتل العين؟ عليكم السلام ورحمة الله. قال ما شاء الله، قال من فعل آخر معتل العين، بان، جاء، صار، تمام، نعم، خاف، باع، زال، جيد. إذا اتصلت، قلنا إذا كان معتل العين فإنه يتغير وزنه. إذا اتصل بتاء الضمير العنوني فإن حركة عينه تنقل إلى فائه، حركة العين تنقل إلى الفاء. ونأخذ مثلا طالع، مثلا طالع، أو قال مثلا قال، لا قلت، أحسنت، قلت، قلت، يعني قلت لنرى كيف يتم نقل حركة الفاء إلى العين. يقول صاحب الكتاب: يتخيل فلاسفة الصرف المراحل التي مرت منها قلت، فيقولون إن أصل قلت، أصل قلت قبل أن تصير إلى ما صارت إليه هي قاولت، قاولت، تحركت الواو، نعم، تحركت الواو وانفتح ما قبلها، تحركت الواو وانفتح ما قبلها، يعني الواو فوقها، يعني الواو متحركة وقبلها فتحة، فأبدلت ألفا، فأبدلت ألفا فصارت قالت، يعني قالت، عفوا، قال، قالت، عفوا، قالت. ثالثا يقولون اجتمع ساكنان، اجتمع ساكنان، قا هنا ساكن، المد ساكن، وأمامه قالت ساكن، اجتمع ساكنان في الألف واللام فحذفت الألف، فحذفت الألف فأصبحت قلت، تمام، قلت. تنقل حركة الواو، تنقل حركة الواو إلى القاف، تنقل حركة الواو إلى القاف فتصبح قلت، قلت، وهكذا الأمر في شأن خاف. لا بأس أن نعيد، أن نمشي مع خاف، يعني خاف. ما هو أصل كلمة خفت؟ أصلها ما هو؟ يعني خاف مرت من أربعة مراحل، نعم، أصلها وماذا؟ لا، خاوفت، خاوفت، خاوفت، هذا هو الأصل. ثم تحركت الواو انفتح ما قبلها فأبدلت ألفا فصارت خافت، خافت. اجتمع ساكنة خاف، هذا سكون، سكون فوق الفاء، والألف التي قبل الفاء تعتبر سكون ميت، سكون كذلك. اجتمع ساكنان في الألف والفاء. فحذفت الألف فأصبحت خفت خفت تنقل حركة الواو إلى الخاء فتصبح حينئذ خفت خفت وهكذا. وإذا حاولنا التوضيح فإننا نقول إن أصل قلت هو قاولت على وزن فعلت ثم تحولت بعد ذلك إلى قالت على وزن فالت ثم انتقلت إلى قلت على وزن فلت ثم أصبحت أخيرا قلت على وزن فلت. ولعلك لاحظت أن حركة الفاء هي الفتحة فعلت وأن حركة العين هي الضمة حركة العين هي الضمة في فعلت ثم انتقلت حركة العين وهي الضمة إلى الفاء بعدما حذفت العين فقلت قلت. لعلك لاحظت هذا فيتبين لك كيف يتم نقل حركة العين إلى الفاء. إذن تنقل حركة العين إلى الفاء يعني هذه القاعدة إذا كان الفعل معتل العين واتصل به تاء الضمير أو نونه يعني نحن نقول كتبت هكذا أو نقول قلت لكننا ما عرفنا المراحل التي مرت منها هذه الكلمة حتى صارت قلت حتى صارت على هذه الصيغة. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب ولكن الحركة لا تنقل إلا إذا كانت ضمة مثل قلت أو طلت أو كانت كسرة مثل خفت. أما إذا كانت الحركة فتحة فإنها لا تنقل إلى الفاء ولكنها تعوض بحركة مناسبة لتلك العين لتلك العين أولا ثم تنقل إلى الفاء بعد ذلك. وذلك مثل إذا اتصلت به تاء الضمير أو نونه مثل قلت باع إذا اتصلت به تاء الضمير أو نونه تقول بعت بعت. هذا الفعلان حتى أصبح على صورة قلت بعت فهم يقولون إن أصل كلمة قلت عليكم السلام ورحمة الله قبل أن تصل إلى ما صارت إليه هو قاولت فحركت الواو وانفتح ما قبلها فأبدلت ألفا فصارت قالت. اجتمع ساكنان الألف واللام فحذف الألف فأصبحت قلت تقلب فتحة الواو ضمة ثم تنقل إلى القاف فتصبح قلت وهكذا. طيب ولعلك لاحظت أن حركة العين وهي الفتحة انقلبت كسرة ثم نقلت إلى الفاء. في هذه المعاني في هذه المعاني يقول الناظم رحمه الله وانقل لفاء الثلاثي شكل عين إذا اعتلت وكان بتاء الإضمار متصلة أو نونه أو نونه حياكم الله. يعني انقل إلى فاء الفعل الثلاثي شكل عينه إذا كانت معتلة وكان الفعل متصلا بالضمير أو نونه. ولقد مر بنا أن أصل قلت قاولت وهذه يعني أنها عالي، أنها على وزن فعلت. وأخيرا تنقل حلقة العين وهي الضمة إلى الفاء فتصبح قلت على وزن فلت. ولعلك لاحظت أن حركة العين وهي الضمة نقلت إلى الفاء بعدما حذفت العين، وهذا هو معنى انقل حركة العين إلى الفاء، انقل حركة العين إلى الفاء. وهكذا الأمر في كلمة خفت، ها يعني خفت، كيف كان أصلها؟ كيف كان أصلها؟ ها جيد جيد. خاويفت، ها يعني ركزوا معنا وتابعوا إن شاء الله وستحفظ لديكم هذه الكلمات. خاويفت، أحسنتم ما شاء الله. خاويفت على وزن ماذا؟ على وزن ماذا؟ خاويفت على وزن ماذا؟ خاوفت على وزن فاعلت، تمام، فاعلت فاعلت فاعلت. أخيرا تنقل حركة العين إلى الفاء لتصبح ماذا؟ خفت، خفت على وزن ماذا؟ خفت على وزن فلتو، تمام تمام فلتو، أحسنتم فلتو. ولعله بهذا يتبين لك أن حركة العين وهي الكسرة نقلت إلى الفاء بعدما حذفت العين. ثم قال رحمه الله: وإذا فتحا يكون فعنه اعتض مجانس تلك العين منتقلة. يعني إذا كانت حركة العين فتحة فتحة فعوضها بحركة مناسبة لتلك العين أولا، ثم انقلها إلى الفاء بعد ذلك. ونحاول تبين هذا الكلام. إن أصل كلمة قلت، قلنا الأصل هو ماذا؟ قاولت، نعم، قاولت على وزن فعلت، ثم تحولت بعد ذلك إلى قالت، إلى قالت، نعم، على وزن، على وزن ماذا؟ قالت على وزن قالت، قالت على وزن ماذا؟ على وزن قالت، على نعم، على وزن فالت، جيد. ثم انتقلت إلى مرحلة قلت، قلت على وزن على وزن ماذا؟ قلت على وزن ماذا؟ عفوا، قلت، قلت على وزن فلت، ثم أخيرا أصبحت قلت على وزن فلت. ولربما اتضح لك بعد هذا أن حركة العين وهي الفتحة قلبت ضمة ثم نقلت إلى الفاء. والخلاصة أن الفعل الثلاثي إذا كان معتل العين واتصل به تاء الضمير، واتصلت به تاء الضمير أو نونه، فإن حركة عينه تنقل إلى فائه، حركة عينه تنقل إلى فائه. نعم، بارك الله فيك. في صوت ولا في علم وعمل؟ في صوت. الحمد لله. قلنا والخلاصة، والخلاصة أن الفعل الثلاثي إذا كان معتل العين واتصلت به تاء الضمير أو نونه فإن حركة عينه تنقل إلى فائه، وهذا إذا كانت حركة العين ضمة، مثل حركة العين إذا كانت ضمة مثل قلت، أو كانت حركة العين كسرة مثل خفت. أما إذا كانت حركة العين فتحة فإنه تعوض بحركة مناسبة لتلك العين ثم تنقل إلى الفاء. فإذا كانت حركة العين فتحة وكانت العين واوا فإن الفتحة تقلب ضمة لتكون مناسبة للواو ثم تنقل إلى فاء الكلمة مثل قلت. وإذا كانت حركة العين فتحة كذلك وكانت العين ياء فإن الفتحة تقلب كسرة لتكون مناسبة للياء ثم تنقل إلى فاء الكلمة مثل بعت. بعت. ولعلك الآن تتساءل مع نفسك، ما الذي يبين لنا أن قال على وزن فعل وأن خاف على وزن فعل؟ فنقول إن بعض المشتغلين بالعربية يعطينا ضابطا ندرك به أن الفعل المعتل العين على وزن فاعل أو فعل أو فاعل، وهذا هو الضابط. هذا هو الضابط. إذا كان المضارع بالألف، إذا كان المضارع بالألف مثل ماذا؟ يخاف. يخاف. فإن الماضي منه يكون مكسورا، يكون مكسورا، خاوفة، خاوفة، فهو على وزن فاعل. فإذا كان المضارع بالياء مثل يبيع فإن الماضي منه يكون مفتوحا بيع، فهو على وزن فعل. فإذا كان المضارع بالواو مثل يقول وكان اسم الفاعل منه على وزن فاعل مثل قائل، فإن الماضي منه يكون مفتوحا قولا، فهو على وزن فعل. وإذا كان المضارع بالواو أيضا، بالواو أيضا مثل يطول وكان اسم الفاعل منه على وزن فعيل مثل طويل، فإن الماضي منه يكون مضموما طاولا، فهو على وزن فاعل، فهو على وزن فاعل. نعم أحسنتم. إذن ثم انتقل الشيخ رحمه الله إلى باب أبنية الفعل المزيد، إلى باب أبنية الفعل المزيد، ونرجئ الكلام عن هذا الباب في الحصة المقبلة، سائلين الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يتقبل منا ومنكم وأن يفهمنا ما سمعنا وأن يوفقنا وإياكم لاقتحام هذه المادة والتي تبدو كالطلاسيم بالنسبة، وعليكم السلام ورحمة الله، بالنسبة للبعض، لكن لا بد من خوض هذه المعركة الطاحنة مع هذه المادة. فإلى متى، وأقول دائما إلى متى سنتخوف منها وإلى متى سنهرب منها، فلا بد إن شاء الله تعالى وبالمداومة والمدارسة والمذاكرة ستصير بفضل الله تعالى